من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، فمن علامات الخير أن تتفقه في دينك وأن تسأل، تحضر حلقات العلم، تسأل أهل العلم، تسمع الأشرطة الطيبة، تسأل عنها وتسمعها في بيتك ومع أهلك حتى تستفيد، حتى تعمل بطاعة ربك وتحذر معصيته. وجد مخلوق لك، لماذا خلق؟ للأكل والشرب، للعب، للتجارة، للزراعة؟ لا، أنت مخلوق لأمر واحد، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذا اللي خلقت، العبادة. والعبادة هي طاعة الله ورسوله، هي الإسلام، هي دين الإسلام الذي أمرك الله به في كتابه العظيم وعلى يد رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. أنت مخلوق لهذا. أما المزرعة والتجارة وسائر أمور الدنيا فهي خلقها الله لتستعين بها على طاعة ربه وعبادته. قال تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. قال: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض. الله خلقنا ما في الأرض، سخر لنا ما في السماوات وما في الأرض من أمطار وأرزاق وأنهار وبحار وأشجار وثمار وحيوانات أباحها لنا، كل هذا لنستعين بها على طاعته. أباح لنا أشياء كثيرة، الإبل والغنم والبقر والصيود والثمار والحبوب والفواكه والأنهار، لماذا؟ لنستعين بها على ما خلقنا له، لا لله واللعب والشهوات، لا، لنستعين بها على طاعة ربنا وأداء حقه. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. هو الرزاق، خلقك وخلق رزقك، خلق رزقك وأنت في بطن أمك، كتب رزقك وأجلك وأنت في بطن أمك بعد ولدت. فكل من رزق الله في أرض الله، اتجر، زارع، افعل ما أباح الله لك واستعين بها لأربعة ربك. وخلق لك ما في الأرض جميعا، خلق لك المعادن والحبوب والثمار والحيوانات المباحة يستعين بها لأربعة ربك، يستلك الزوجة والأولاد يستعين بها لأربعة ربك. كل ما خلق لك هو حجة عليك، عليك أن تستعين بها لطاعة الله، عليك أن تستعين بها لطاعة الله وترك معصيته. لم يخلق لك لتستعين بها لمعصي الله، لا، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. لماذا؟ لتستعين بها لطاعة ربك وأداء حقه. فتنبه لهذا أينما كنت، وحاسب نفسك وجاهدها، وجاهد من تحت يدك بالكلام الطيب والأسلوب الحسن وبالقوة في محلها. اللهم اسمه جل وعلا أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يمنحنا وإياكم الفقه في دينه، وأن يرزقنا وإياكم العناية بكتابه الكريم تدبرا وتعقلا وعملا وتلاوة، والعناية بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وأحاديثه حفظا لها وتدبرا لها وعملا بها، وأن يعين وإياكم أيضا على التماس حلقات العلم وسؤال أهل العلم والحرص على ذلك والعناية بأسباب ذلك، فإن سماع الأشرطة الطيبة من التماس العلم، من طلب العلم، والتماس حلقات العلم واتباع المحاضرات في كل مكان وسماعها وسؤالها العلم، كل هذا من طرق العلم، كله من طرق التفقه في الدين، كله من التعلم الواجب، كله من أسباب الوقاية لنفسك وأهلك من عذاب الله. نسأل الله بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يوفقنا جميعا لما يرضيه، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا جميعا، وأن يعيذنا من مضلات الفتن، وأن يحسن لنا ولكم الختام، إنه سميع قريب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه من أحسن. جزا الله سماحة الشيخ خير الجزاء على هذه المحاضرة القيمة، ونفعنا الله تعالى بتوجيهاته ونصائحه السديدة، ونستأذن سماحته بإلقاء ما يتيسر من الأسئلة. هناك بعض الأسئلة التي بقيت من محاضرة فضيلة الشيخ صالح بن فوزان التي ألقت في هذا المسجد، ونبدأ بها. فضيلة الشيخ، هل يجوز تزويج البنت إذا امتنعت أمها؟ وهل يجوز لي أن أجبرها على من أريد زواجها منه وهي لا تريده؟ أما تزويجها لمن ترضى به ويرضى به والدها لدينه وأمانته، هذا طيب واجب، ولو ما ترضى أمها، حتى الأب لو لم يرضى يجب عليه يرضى، إذا خطبها الكفو في دينه وأمانته وهي راضية وجب على أبيها وأمها يزوجوها. والنبي صلى الله عليه وسلم: إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكون فتنة الفرق وفساد كبير. إذا خطبها الكفر ورضيت فالواجب على أبيها وعلى أقاربها وعلى أمها أن يسائلوا في خير وأن لا يمتنعوا. وإذا فرضنا أن الأب وافق والأم وافقت أو العكس فالواجب تزويجها ولو لم يرضى الآخر. الواجب الأب إذا امتنع يعزم، يجب على المحكمة أن تعزله وأن تولي غيره من إخوانها إن كان لها إخوان. من كملها أحد إلا الأب زوجها محكمة، ولا يجوز الأب للأب أن يعضلها إذا خطبها الكفر. أما الجبر لا يجبرها، الحاجة لها إذا من بغيتها لا يجبرها. الرسول صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام: البكر يستأذنها أبوها وإذنها صماتها، والثيب حق بنفسها من وليها. لابد من إذن للثيب والبكر، واليتيمة كذلك يستأذنها وليها لا تجبر. نعم. أباكم الله. وهذا يقول: كثير من الناس وبالأخص كبار السن يصلون هداهم الله، ولكن لا يأمرون أولادهم بالصلاة، وقد نصحناهم كثيرا ولكن مع الأسف لا حياة لمن تنادي، فجزاك الله خيرا، موعظة حسنة، عسى الله أن يأخذ. الواجب على مثل ما تقدم فيه المحاضرة، الواجب على الأب والجد العناية بالأولاد بالفعل والقول. بالفعل أن يكون قدوة لهم في الخير مسابقا للصلاة، والفعل أن يلزمهم بهذا ويقوم عليهم بذلك حتى ولو بالضرب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اضربوا مالي عشر. وهكذا اخوتهم الكبار يعينون والدهم، والام تعينهم، واخوه والاخ يعينهم، يتعاونون الاب والام والاخوه يتعاونون في اقامه الاولاد الصغار وتوجيههم. الاب والام والجد والجده والاخوه كلهم يتعاونون. الله يقول: وتعاونوا على البر والتقوى. فلا يجوز للأب أن يخرج ويدعهم في الفراش، ولا للجد ولا لأخيهم الكبير، لا، يقيمهم يوجههم ولو بالضغط حتى يستقيموا، هو بالذمة. بابكم الله. وهذا يقول: ما حكم شرب الدخان وبيعه، كيف ندعو من يشربه أو يبيعه؟ شرب الدخان محرم، بيعه محرم، تجارة فيه محرمة، الواجب نصحه يفعل ذلك، توجيهه إلى الخير، لأن فيه مضار كثيرة وشرا كثيرا، قد قرر أهل العلم بحاله والأطباء العالمون بحاله مضاره كثيرة وشره كثير. فالواجب تركه والحذر منه، والواجب تأديب من يتعاطى إذا لم يزجر. نعم. الله المستعان. نعم. بابكم الله. ماذا يقول سماحة الشيخ: أنا شاب ملتزم ولله الحمد، ولكن في الصلاة تأتيني أفكار ووساوس، فماذا أفعل جزاكم الله خيرا؟ الواجب على المؤمن أن يتقي الله، أن يتقي الله في صلاته، وأن يحضر فيها في قلبه، وأن يجتهد في إبعاد الوساوس، يجتهد في حضور قلبه بين يدي الله، يتذكر أنه بين يدي الله وأن الله ينظر إليه وأنه سبحانه أمامه، فليستقم ويجتهد في إحضار قلبه والخشوع بين يدي الله وطرد الوساوس بقوة. هذا عدو الله الشيطان، لابد أن تكون عندك قوة في محاربته، كن قويا ضد عدو الله الشيطان. واذا كثرت الوساوس وانت في الصلاه ادخل عن يسارك ثلاث مرات، انفث عن يسارك ثلاث مرات، وقل اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثلاث مرات ويزول. النبي صلى الله عليه وسلم اوصى بعض الصحابه بذلك، هو عثمان بن ابي العاص الثقفي لما اخبره انه تكثر عليه وساوس في الصلاه امره ان ينفث عن يساره ثلاث مرات ويعوذ بالله من الشيطان اذا هجمت عليه في الصلاه، ففعل وعافه الله منها. فأن تكون قويا في ضدها والمعارضة لها والحذر منها بالحضور بقلبك والإقبال على صلاتك وقراءتك، فإذا آذتك فانفت عن يسارك ثلاث مرات، وقل أعوذ بالله من الشيطان ثلاث مرات وأبشر بالعافية. نعم. أبكم الله. وهذا يقول: يوجد في قريتنا مقبرة قديمة وعليها طريق ممهد، وحيث توجد في قمة جبل بين منزلين لي ولأخي، وليس لنا طريق سوى هذا الطريق الذي على المقبرة، فماذا نعمل حيال هذه المقبرة؟ هل يجوز لنا أن نمشي عليها أم ننبش قبورها؟ وذلك لأن هذا الطريق ضروري جدا لنا، أفتونا مأجورين. عليك أن تتصل بنا يوم السبت إن شاء الله بعد الظهر، نكتب معك القاضي هناك ونشوف الموضوع طريق القاضي والهيئة، بعد أن نعرف الحقيقة نفتيكم إن شاء الله. نعم. هابكم الله. وهذا يقول: ما حكم من جاور جارا لا يصلي ولم يشهد الجماعة، علما أنني نصحته وأهديته أشرطة ولكنه لا يسمع ذلك، هل أهجره وأتركه أم ماذا؟ عليك أن تستمر في النصيحة وأن تتعاون مع إخوانك الجيران في نصيحته، تزورونه تنصحونه، يكون معك 2-3 حتى تنصحوا لعله يستحي ويستجيب لداعي الحق ويكون لكم مثل أجره. فإن لم تنفع في هذه النصيحة فارفعوا بأمره إلى هيئة الأمر والنهي أو إلى المحكمة حتى تقوم بالواجب، لكن ابدأوا بالنصيحة، لا تروح وحدك، يكون معك 2-3 حتى يستحي منكم إن شاء الله ويقوم بالواجب، وأنتم لكم الأجر العظيم إذا فعلتم هذا قبل أن ترفعوا أمره. تابكم الله. سماحة الشيخ، إنني ولله الحمد محافظ على جميع الفروض، ولكن بعض الأوقات أهمل في أداء صلاة الفجر في المسجد مع رغبة الشديدة في أدائها في المسجد، فما هي نصيحتكم لي بارك الله فيكم؟ نصيحتي لك ولأمثالك الجد والنشاط وعدم التساهل في هذا الأمر، ركز الساعة على قرب الفجر وحرصها لك إن كان عندك أهل حتى يعينوك على هذا الأمر، ولا يجوز لك التساهل بهذا الأمر، هذا من عمل المنافقين، ركز الساعة قرب الفجر وبادر إلى الصلاة مع الجماعة وبكر، لا تسهر، السهر سبب التأخر، بكر بالنوم وركز الساعة على قرب الفجر واستعين بالله واصدق ويعينك الله، أما التساهل فهو طريق المنافقين، نسأل الله السلامة. نعم. أسلمكم الله. وهذا يقول: ما هي كيفية سجود الشكر وسجود التلاوة؟ سجود التلاوة سجود الشكر مثل سجود الصلاة سواء، إذا سجدت تقول سبحان ربي أعلى سبحان ربي أعلى، تحمد الله في الشكر تثني عليه تشكر النعمة التي من بها عليك، تقول في سجود اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت، سجد وجهي الذي خلقه وصوره وشق سمعه وصر بحوله وتبارك الله أحسن الخالقين، مثل ما تقول في الصلاة تدعو ربك بما تشاء مثل سجود الصلاة سواء. نعم. تابكم الله. وهذا يقول: هل صحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بعض الصحابة بالشرب من أبوال الإبل ولبنها، وهل في أبوال الإبل دواء؟ نعم، صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين أن قوم أتوا المدينة فاستوبؤوها ولم تناسبهم وانتفخت بطونهم، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهبوا إلى إبل الصدقة ويكونوا معها ويشربوا من أبوالها وألبانها، فلما أقاموا مدة صحوا واستقاموا وسلموا من المرض، ثم عادوا على الرأي فقتلوه وذهبوا بالإبل، هذا شهر النعمة، كفروها واعتدوا، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية في إثرهم فأدركوهم فهاتوا بهم النبي صلى الله عليه وسلم، فقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وتركهم بالعرة حتى ماتوا، عملا بقوله تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله فيسعون في الفساد أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم أو يلقوا في الأرض، لذلك لهم خزي في الدنيا ولهم الآخرة عذاب عظيم، فعمله النبي صلى الله عليه وسلم معاملة المحاربين، لأنهم فعلوا جريمتين: قتلوا الراعي ونهبوا الإبل قبحهم الله بعدما صحوا. المقصود أن الدواب للأبوال وألبانها لا بأس إذا دعت الحاجة إليه، إذا كان المرض يناسبه بولهم بول الإبل فلا بأس، بول الإبل طاهر، وهكذا الغنم وهكذا البقر كل ما أكل بوله طاهر روثه طاهر وهو مجلس. نعم. تابكم الله. وهذا يقول: ما حكم ما يأخذه الإمام على إمامته، وهل ذلك يشوب الإخلاص؟ ثم نريد منكم توجيه نصيحة عامة لجميع الأئمة في المواظبة على مسؤوليتهم. يجب على أئمة المساجد أن يتقوا الله وأن يحافظ على هذه الأمانة في وقتها، وأن يعتنوا بالمواظبة وعدم المشقة على المأمومين، وأن ينصحوهم ويدرسوهم كما أمروا، لأن الأوقاف بلغتهم أن يدرسوهم في العصر والعشاء بين الصالحين في كتاب التوحيد ثلاثة الأصول، عليهم أن يقوموا بما وجب عليهم وأن يحرصوا في ذلك، ولا بأس أن يأخذوا أجرة من بيت المال عونا لهم على هذا الواجب، والمؤذن كذلك أو من أوقاف المسلمين لا بأس، هذا كله طيب، ومن صلى بدون شيء احتسابا لله فأجره على الله جل وعلا، لكن من أخذ ليستعين بذلك فلا حرج عليه بذلك، لأن هذه أموال مرصدة للقيام بأمر الله والإعانة على طاعة الله. وأكثر الأئمة أو كثير منهم من فقراء محتاجون، إنما يقيم أودهم، فوجب على ولي الأمر أن يعطيهم بيت المال أو من أوقاف المسلمين التي على وجوه البر. نعم. تبارك الله. وهذا السؤال يقول: امرأة أفطرت في رمضان لمانع شرعي ولم تقضي عدة أعوام، وكانت عالمة بالحكم ولكن تركت القضاء عمدا، وكانت تبرر ذلك بأنها كانت كثيرة الخجل من أهلها، أفيدونا جزاكم الله خيرا. هذا منكر، عليها التوبة، وعذرها قبيح، تخجل من شيء معروف، كل الناس يعرفون أن المرأة تحيض وتفطر في رمضان، ما هو مستنكر هذا ولا فيه حياء. الحمد لله، هذا أمر الله، الله كتب هذا على بنات آدم، الواجب عليها أن تتوب إلى الله جل وعلا وأن تقضي هذه الأيام التي عليها، وتدفع عن كل يوم مسكين أيضا إذا كان تقدر، نطعم مسكين عن كل يوم نص صاع، كيلو ونص عن كل يوم، تجمعه وتعطيها بعض الرقم مع التوبة إلى الله والندم والعزم لا تعود، هذا هو الواجب عليها، نسأل الله لها الهداية. جزاكم الله. وهذه امرأة تقول: ذهبت لأداء العمرة في رمضان وكانت معها العادة الشهرية، فطافت بالبيت وسعت بين الصفا والمروة، وقد منعها الحياء أن تخبر ولي أمرها بذلك، فماذا عليها؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. هذا مثل قبيح، هذا حياء قبيح أيضا منكر، تطوف فيها حائض أو بالله، هذا منكر، عليها أن تتوب إلى الله جل وعلا، وعليها أن تعيد الطواف، عليها أن تعيد الطواف بعد الطهارة، ولا يجوز لها الحياء في هذا، يجب أن تقول: أنا من بعد الطهارة متقف حتى تطهر، تعلمه ولا بأس ولا حياء، أمها تحيض وأختها تحيض عمتها تحيض وهكذا، كل النساء يحيض، هم منكر ولهم مستنكر، فالمقصود أن هذا غلط جهل قبيح، فعليها أن تعيد الطواف، يعني ما زالت محرمة إلى الآن، عليها أن تعيد الطواف، وإذا عادت السعي يكون أحوط أيضا، ثم تقصر من شعرها تمت العمرة، وإذا كان لها زوج عليها فدية، إذا كان لها أتاها عليها ذبيحة عن الوطي تذبح في مكة للفقراء، وعليها أن تعيد العمرة إن كانت مطيعة، عليها أن تتم العمرة هذه بالطواف والسعي والتقصير، ثم تأتي بعمرة جديدة من الميقات الذي أحرمت بالعمرة الأولى منه، بدل العمرة الثالثة التي أفسدها الوطي كانها وطيئة، فعليها أن تكمل العمرة هذه وعمرة جديدة من الميقات الذي أحرمت بالأولى منها إذا كانت وطيئة. أما إن كان لها زوج أو لها زوج ولا وطيئها، بس تكمل العمرة هذه تطوف تسعى أحوط، لأن السعي ينبغي يكون بعد الطواف، وطوافها مو صحيح، تطوف تسعى وتقصر، والحمد لله، وليس عليها شيء إلا التوبة والندم. ولا يجوز زوجها يقربها الآن حتى تعود إلى مكة، سلها زوج يجب يقف عنها من الآن حتى تذهب إلى مكة وتكمل طواف عمرتها. نعم. سلامكم الله. وهذا يقول: ما حكم النقاب للمرأة؟ النقاب جائز بقدر العينين، وإن سترت وجهها بغير النقاب بالخمار كله فلا بأس، كله طيب، وإن فعلت النقاب وغمضت العين أو العينين فقط فلا بأس، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تنتقل الله ولا تمسك في حال الإحرام، دل على أنها تنتقي في غير الإحرام ولا حرج، ولكن إذا فعلت الخمار أو شيء يغطي وجهها ولا يمنعها الرؤية من الطريق فلا بأس، هو أكمل. نعم. نقاب في فتنة ولو في فتنة ما دام أباحه الرسول صلى الله عليه وسلم الحمد لله، على الرجال غض البصر حتى لو كانت مكشوفة، هذه غض بصر يتقي الله ولا ينظر، لكن إذا فعلت خمارا ساترا كان أكمل لأجل البعد عن الفتن. نعم. وهذا يقول: ما هو الفرق بين المواشي التي تعتبر عروض تجارة والتي لا تعتبر عروض تجارة، مع العلم أن الهدف منها جميعا تأمين المعيشة وسد الحاجة؟ تابكم الله. المواشي إذا كانت لسد الحاجة تعلف فلا فيها زكاة، إنما فيها الزكاة إذا كانت ترعى غالب الحول أو كل الحول فيها الزكاة إذا بلغت النصاب، فالإبل أقل نصاب 5، والغنم أقل نصاب 40، والبقرة أقل نصاب 30، إذا كانت ترعى وجب لها الزكاة، وإن كانت لا ترعى ما فيها زكاة، إذا كانت للدري والنسل والانتفاع،

الصلاة وبر الوالدين وصلاة الرحم حفظ اللسان عن السب والشتم والكذب الإحسان للجار كف الأذى عن الجيران إلى غير هذا. يعلمهم يؤدبهم يوجههم إلى الخير يربيهم على ما شرع الله الذكر والأنثى. وهكذا إذا كان عنده إخوة أيتام والإخوة يربيهم كأولاده لا بد من التربية الصالحة. الحديث الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. هذا من التربية التي قام بها عليه الصلاة والسلام وجه الأمة إليها مروا أولادهم بالصلاة الذكر والأنثى لسبع إذا بلغوا سبعا قال صل وقال ابن صلي توجه إلى الخير. وهكذا الولد الذكر يوجههم إلى الخير يعلمون حتى يعتادوا الصلاة. وإذا بلغوا العشر ضربوا إذا تأخروا ضربوا لأنهم نهدوا الاحتلام راهقوا يعلمون ويرشدون ويضربون حتى يستقيموا على الصلاة. فإذا بلغوا الحلم فإذا هم قد عرفوا الصلاة واستقاموا عليها. وفرقوا بينهم في المضاجع لأنهم بعد بلوغ العشر يكونون أهلا للزواج والنكاح فإذا تلاصقوا صاروا في فراش واحد قد يحرك الشيطان فتنة بينهم نفورا كانوا أو إناثا. فالواجب أن يفرق بينهم في المضاجع الرجل وحده والبنت وحدها كل واحد الحال كل بنت الحال عن خواتها في فراش واحد مستقل ولو في حجرة واحدة ولو في مكان واحد كل واحد له فراشه ووسادته مستقل ولحافه مستقل لأنه ماسة وتجر إلى الشر. هذا من التربية الإسلامية. ومثل الأولاد من تحت يدك من أيتام من إخوة وأخوات وغيرهم توجههم إلى خير تعلمهم تقوم عليهم بالتربية الإسلامية. أنت مسؤول. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالإمام راع والسلطان راع للرعية للشعب ومسؤول عن الرعية مسؤول عن التزامهم بأمر الله وعن قيامهم بحق الله وعن تركهم لمعاصي الله يلزمهم بالحق يحكم فيهم شرع الله ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويلزمهم بالحق ويقيم عليهم الحدود الشرعية ويزرهم عن محارم الله وينفق عليهم من بيت المال حسب الطاقة إذا احتاجوا وصاروا فقراء. مسؤول عنهم من جميع الوجوه. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالإمام راع السلطان مسؤول عن رعيته عن إلزامهم بالحق وعن تحكيم شريعة الله فيهم وعن إقامة الحدود عليهم وعن تأدي ما يستحق التأديب على ما قد يفعل من المعاصي التي لا حد فيها. ينظر لهم ويعتني بمصالحهم ويلزمهم بالحق ويكفهم عن الباطل لأنه راعيهم والمسؤول عنهم. والرجل راعي في أهل بيته. الرجل كذلك راعي في أهل بيته في زوجته أمه خواته بناته بنيه من تحت يده قدام طريقة كل من تحت يده هو مسؤول يلزمهم بالحق ولو بالتأديب لأولاده أو من تحت يده من أيتام إذا احتاجوا للتأديب يؤدب حتى يستقيموا. هم مسؤول عن توجيههم تعليمهم وإرشادهم وإلزامهم بالحق وإدخالهم المدارس إلى غير هذا من وجوه الإصلاح. مسؤول لا يتساهل فيهم بل يجب أن يقوم عليهم بغاية العناية. ومن ذلك أن يكون قدوة صالحة هو لا يتساهل بالصلاة هو فيتبعوه لا يشرب الخمر فيتبعوه لا يدخن فيتبعوه لا يحلق الحيطة فيتبعوه. يكون قدوة صالحة هو أبوهم وجدهم وإخوانهم الكبار يجب أن يكونوا قدوة صالحة. هذا من التربية وهذا من الوقاية، أن يكون أبوهم قدوة صالحة يسارع إلى الصلاة حتى يشاهدوه ويتبعوه، يحافظ عليها في الجماعة، يتباعد عما حرم الله، يشوف المسكرات، تعاد التدخين، إسبال الملابس، حلق اللحاء، إلى غير هذا من معاصي الله يحذر. وإذا بني فليستتر، يبتعد عن أن يراه أحد حتى يمن الله عليه بالتوبة. هذه من التربية الإسلامية، ألا يراك أهلك وأولادك على معصية الله، ألا تدعوه من معصية الله، ألا تسهل معه في معصية الله، تكون معهم في طاعة الله، عليهم في معصية الله، وجها لهم، معلما لهم، مرشدا لهم، بعيدا عن فعل ما يضرهم ويتأسون بك في ذلك الشيء الذي يضرهم. عليك أن تكون مثالا طيبا عاليا كريما في الأخلاق الطيبة والأعمال الصالحة حتى يقتدى بك. وهكذا الأم تكون كذلك طيبة، تكون مثالا عاليا في أخلاقها وصلواتها وطمأنينتها في الصلاة وعنايتها في الصلاة والأخلاق الفاضلة حتى يتأسى بها بناتها وأخواتها وخادماتها، تكون قدوة صالحة تعتني. وهكذا تحفظ اللسان، كل واحد يحفظ اللسان عن الكلام السيء، عن الكذب والسب والكلام القبيح حتى لا يتأسى به أولاده في ذلك. كان ابن عباس وهو غلام رضي الله عنه لم يبلغ الحلم، صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم صلاة النافلة، فقال: يا غلام، هذا من فرغ، يا غلام احفظ الله يحفظك، يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك يعني امامك، اذا سالت فاسال الله، وان استعنت فاستعن بالله، يعلمه ما بعد بلغ، يعلم هذا العلم. وكان ابن عباس حافظا حفظ شهما ذكيا رضي الله عنه، اذا سالت فاسال الله، واذا استعنت فاستعن بالله. واعلم ان الامه لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لن ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعت على ان يضروك بشيء لم يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك. جفت الاقلام وطويت الصحف. وفي اللفظ الاخر يقول له: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده امامك، واعلم ان ما اصابك لم يكن ليخطئك وما اخطاك لم يكن ليصيبك. يعني امن بقدر الله، تعرف الى الله في الرخاء يعرف في الشده، واعلم ان النصر مع الصبر، وان الفرج مع الكرب، وان مع العسر يسر. يعلم الاولاد، يعلم ابن عباس الولد ما بعد فلا، علمه حتى ينتبه وحتى يعلم وراءه. ومعنى حفظ الله يعني احفظ طاعة الله وأوامر الله. الله مو في حاجة لأحد، هو الغني الحميد سبحانه وتعالى. فمن احفظ الله ومعنى انصر الله يعني اتبع الحق، استقم على الحق، احفظ أوامر الله بالامتثال ونواجهه بالاجتهاد والحذر، واستقم على طاعته وأدي حقه، هذا حفظ الله. مثل ما قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. تنصروا الله في طاعته وجهاد في سبيله والعمل بما يرضيه، هذا نصر الله، هذا حفظ الله أيضا. حفظ الله ونصره أن تعمل بطاعته، أن تخلص له العبادة، أن تستقيم على دينه، أن تدع محارمه، أن تقف عند حدوده، أن تأمر بالمعروف وأن تنهى عن المنكر، وأن تدعو إلى الله بين أهلك وبين الناس. ومن تعرف إلى الله في الرخاء عرفه الله في الشدة. إذا استقام على طاعة الله في الرخاء أنجاه الله في الشدائد، ومن الشدائد يوم القيامة. من أطاع الله في الدنيا أنجاه الله يوم القيامة وصار إلى السعادة. وهكذا في الدنيا عندما تنزله الكروبات يجعل الله الفرج والمخرج بسبب طاعته لله وقيامه بحق سبحانه وتعالى. احفظ الله يحفظك، واعلم أن ما أصابك من كل وقتك وما أخطأك من كل مصيبة. كان عند النبي صلى الله عليه وسلم تمر من الصدقة في بيته وبعد أمر بتوزيعها، فجاء الحسن أو الحسين ابن فاطمة ابن بنته رضي الله عن الجميع، فأخذ تمرة من تمر الصدقة فنزعها النبي بيده. الحسن دخل أدخلها في ثمن فانتزعها النبي بيده وقال دخل كخين كخين لفظها. أما علمت أن الصدقة لا تحل لأهل محمد وآل محمد؟ الزكاة ما تحل للنبي ولا أهل بيته. صغير من 6 سنين و 7 سنين نزعها منه وقال كخين كخين. أما علمت أن الصدقة لا تحل لنا؟ علمه صغير وانتزع التمرة من يده قال ما تحل لنا. المقصود أن الوالد والجد والجد الجد والأخ الكبير والأخت وهكذا كبار الأسرة يعتنون يعلمون من تحت أيديهم يعلمون أولادهم وأولاد غيرهم وأيتامهم ومن تحت أيديهم يعلمونهم يوجهونهم إلى خير. هكذا التربية الإسلامية هذا واجب متعين على جميع القائمين على الأسرة الرجل وامرأة من أب وأم جد جدة أخ كبير أخت كبيرة عم عمة وهكذا كل من تحت أيديه شيء يعتني. ولهذا قال والمرأة راعية في أهل بيتها. المرأة راعية أيضا عليها أن ترعى أهل البيت وهي مسؤولة عن رعيتها. الزوجة راعية والأم راعية والجدة والأخت الكبيرة كلهم رعاة عليهم يعتنوا بالبيت حتى يستقيم أهل البيت على طاعة الله وطاعة الرسول عليه الصلاة والسلام. ثم قال والعبد راعي والخادم راعي مسؤول رعيته. الخادم اللي عندك راعي أيضا سواء من رقيق أو هو رقيق ولو بأجرة عليه أن يرعى هذا البيت يتقي الله ويؤدي الأمانة لا يخونك في الأمانة يرعى حقك في هذا البيت فيعين على صلاح أولادك وعلى حفظ مالك وعلى حفظ دينك ودنياك. هو مسؤول أيضا هذا الخادم مسؤول عليه يرعى الحق الواجب في أهل البيت وفي أهل البيت فلا يخون أهل البيت ولا يكون صاحب البيت ولا يتساهل في حفظ البيت لا في دين ولا في دنيا. هو مسؤول عن دين عن الدين والدنيا يحرم عليه يخون وعليه يبدا الأمانة سواء كان قريبا لك أو بعيدا منك عليه أن يؤدي الأمانة. هذا الخادم وهذه الخادمة عليهما أن يؤدي الأمانة. فالمسؤولية عظيمة مسؤولية على صاحب البيت عظيمة في أولاده ومن تحت يده لابد أن يؤدي هذه الأمانة ولابد أن يحرص على أدائها بالتوجيه والتعليم والشدة تارة والرهاء تارة. عند الحاجة للشدة يشتد ويؤدب وعند عدم الحاجة يتأطلق بالكلام الطيب مع أولاده وغيرهم. لكن إذا دعت الحاجة للشدة على الأولاد أو هؤلاء الخادم والزوجة اشتد حتى يستقيموا على أمر الله ولو بالضرب إذا بلغوا 10 فأكثر فرها في محله وشد في محلها. ومن أهم الأمور وأعظمها أن تكون أيها الأب أو أيها الأم أن تكونوا أسوة صالحة من يهتدى بكم رب الأسرة على أن يعتني أن يكون حسن السيرة في كل الأمور في الدين والدنيا في الصلاة والمحافظة عليها في الأخلاق الفاضلة في بر الوالدين في صلة الرحم في إكرام الجيران في مسارعة الخيرات في إكرام الأصحاب في كل خير حتى يتأسى بأولاده وأيتامه ومن تحت يده يتأسوا يرون الخير يتأسوا به ولا يحتاجوا للضرب ولا غيره يتأسوا بدون ذلك يرون منه الأعمال الطيبة فيستقيموا من دون ضرب ولا شدة. ولهذا يقول جل وعلا أمرا عاما يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة الناس يوم القيامة وقود للنار وهكذا الحجارة. قال بعض السلف إنها حجارة من كبريت لتكون أشد أذى لأهل النار عليها ملائكة على النار ملائكة غلاظ شداد ما عنده رحمة لأحد من جاءه مدخله النار ولم يرحموه لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون. ما في الشفاعة ولا واسطة ولا بخشيش. من صار إلى النار أخذوه وألقوه بها من غير رحمة الله من الغلاظ والشداد. أمره الله بهذا الأمر. فاتق الله يا عبد الله، حاسب نفسك اليوم، واتق الله يا أمة الله، حاسب نفسك اليوم، كل واحد حاسب نفسه. والذي يقول سبحانه والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. كل من جاهد نفسه لله أعانه الله. عليك أن تجاهد نفسك بطاعة الله، في حفظ أولادك، في توجيههم إلى الخير، في إلزامهم بالحق، وهكذا إخوتك وأخواتك، هكذا من تحت يديك من أيتام وغيرهم، وهكذا أمهم وأمك وجدتك وأخواتك وإخوانك، كلهم عليهم نصيبهم من الجهاد والوقاية والحرص على نجاة أنفسهم وعلى نجاة من تحت أيديهم. كلهم مسؤولون. يقول سبحانه فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. كلهم مسؤولون، كلكم راع وكلكم سار، كل مسؤولون كلنا. فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. يقول سبحانه فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألنهم المرسلين فلنقصن عليهم بعلم ما كنا غائبين. فالمرسلون مسؤولون، وهكذا من أرسلوا إليه من الناس مسؤولين. فأنتم مسؤولون عما فعلتم مع شريعة محمد عليه الصلاة والسلام. محمد أرسل إلينا، نحن مسؤولون، ماذا فعلنا؟ هل قمنا بحقه؟ هل أدينا حقه وحق ربه بهذه الشريعة؟ هل استقمنا عليها؟ اللهم أمرنا أن نستقيم عليها، علينا أن نستقيم على طاعة الله ورسوله. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحب الله فاغفر لكم. ويقول سبحانه وهذا كتاب أنزلناه فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. ويقول سبحانه وما آتاكم الرسول خذوه وما نهاكم فانتهوا. ويقول جل وعلا قل يا أيها الناس إني رسول الله لكم جميعا الذي له ملك السماوات لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. ويقول سبحانه قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. ويقول سبحانه وهذا كتاب يعني القرآن وهذا كتاب أنزلناه بارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. ويقول سبحانه كتاب أنزلناه لك مبارك ليدبروا آياته وليتذكروا. فعلينا جميعا أن نعنى بالقرآن ونتدبر، القارئ يقرأ ويتدبر، وغير القارئ يستمع وينصت ويستفيد ويتدبر ويتعقل ويسأل عما أشكل عليه ويعمل بطاعة ربه